بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الزهد مقام أسنى ومنزلة من المنازل العليا. حمد الله ذكره ورفع القرآن شأن أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. صدق الله العظيم. فقد نسب القرآن الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم، وهو غاية الرفعة للزهد ونهاية المدح للزاهدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالذي يعرض عن زينة الدنيا وزخرفها ويغض طرفه عن شهواتها ولذائذها يحظى بحب الله، وليس بعد الحب من منزله يطمح إليها الذاكرون. فمن حظي بحب الله كان موضع رعايته ومحل عنايته، وكان في مأمن من غضبه ونكاله إذا فزع الناس، وبمعزل من عقابه وعذابه إذا جحصت العيون وزهقت الأنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. صدق الله العظيم. فافهم أن الله لا يعذب أحباءه أبدا. والذي ينزه نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس ويزهد فيما جمعوه يحبه الناس، أو على الأقل لا يشغبون عليه ولا يصخبون حوله فيعطلوه عن الوصول إلى حضرة مولاه. وما الدنيا إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة وفارقوا الخلائق التماسا للخالق فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله، حكى فقال: تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمن، فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه، وهيئت له السرر وزينت له دار الملك وتلقاه الناس ليدخل، فبينما هو في بعض السكك يقصد دار الملك وقف له رجل ينسب إلى الجنون فأنشد: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمري، وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. صدقت يا رجل، وما أحكم ما قلت. فنزل عن فرسه وفارق أصحابه وارتقى الجبل وأقسم على أصحابه ألا يتبعه أحد، فكان آخر العهد به. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، اللهم يا من شكره فوز للشاكرين، اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، واشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر، واشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا